ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خير صفوف النساء آخرها، لأنها أبعد عن الرجال. طيب، إذن قال نقول إلا المرأة فإنها تصف تكون خلف الصف، ودليله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن تكون المرأة تصلي مع جماعة رجال أو مع جماعة نساء، ولكن هذا الظاهر ليس بمراد، بل نقول إن المرأة مع جماعة النساء كالرجل مع جماعة الرجال، يعني أنه لا يصح أن تقف خلف إمامتها ولا خلف صف نسائها، بل إذا كنا نساء فإن المرأة يجب أن تكون في الصف، ولا يصح صلاتها خلف الصف ولا خلف الإمام إذا لم يكن معها أحد، خلف الإمام من النساء إذا لم يكن معها أحد. نعم يا حسين. كيف؟ لا هذا غلط، استدلاله غلط، لأن ما فيه رجل آخر. أي ما فيه رجل آخر. نعم. هي لكن ما فيه رجل آخر. مثلاً أصل ابن عباس مو في المسجد في البيت، ولا فيه إلا رجل واحد. يعني لو جاء رجل آخر مع ابن عباس وجلس عن يمين وصف عن يمين ابن عباس تم الاستدلال. لو صلى على اليسار صف على اليمين ولو رجل او رجل على اليسار الامام في فضل في اخر المسجد. كيف في فضل في اخر المسجد؟ هو الافضل اذا صاروا اثنين فاكثر ان يكون امام متقدم، هذا الافضل. نعم. دخل رجل المسجد كان اخر صف نساء، هل يجب يصلي خلفهم ولا يجب؟ كيف شلون دخل رجل المسجد فوجد نساء اخر صف نساء؟ الصف الأخير. وجد إيش؟ الصف الأخير. أي نعم. هل يصلي خلفهم ولا إيش؟ وحده ولا معه أحد؟ وحده. ما يصلي الصلاة خلف الصف، لأن يتقدم غالبا أن النساء ما يتصلن بالرجال. الحرم. ها؟ نعم، إذا كان بالحرم وتأكدت أن ما في أمامهن صف للرجال صل وراهم، ما في مانع. نعم. الفعل المجرد دائما لا يدل على الوجود. أي نعم. هذا هو الأصل، يدل على المشروعية فقط. إذا كان الصف طويل، نعم، إذا كان الصف طويل وآخر ركعة والرجل هذا دخل يقول ينتقل أو يذهب إلى آخر الصف جبوت الصلاة، هل له أن يقف وحده؟ لا، ليس له أن يقف. ولو كان جبوت الصلاة ولو كان حتى لو في الجمعة، لو كانت الجمعة. نعم عبد الله. علي شيخ، العذر يكون بغير تمام الصف. ايش العذر يكون بغير تمام الصف؟ يعني امتلاء الصف، يعني كمان يكون مع الطفل لا يستطيع ادخال النجاسه ونحوها فيصلي قرب الباب خارج المسجد. يعني لا داخل المسجد بس قريب من الخارج، اخر المسجد. الله ظاهر هذا ليس بعذر، لان هذا ليس يتعلق بصلاه الجماعه. يعذر بترك الجماعه. اي يعذر بترك الجماعه. نعم. شاكر. الحديث أن رأى رجلا يصلي خلف الصف، يمكن لأن فيه نظر، لكن مجموعة لا شك أنه دليل، يعني بمجموع الحديثين لا شك أنه دليل. نعم، ما في شك. نعم. المشهور من المذهب انه يلزمه ان يرجع يتبع الذي جذبه، لكن فيها نظر، فيه نظر، لان الجذب اصله من هنا. نعم. شيخ، اوقات يكون مساجد صغير و يعني لا بد ان يصف عن يمين الامام وعن يسار، او يكون صف، هل يتقدم الامام ولا يكون مساوي؟ اي يعني يقول اذا وقف الماموم الواحد او الاثنين إلى جنب الإمام هل يتقدم الإمام أو لا؟ نقول لا يتقدم، لأن المأموم إذا وقف مع الإمام صار صفا والسنة في الصف إيش؟ التسوية. إيه نعم. ولهذا ما يوجد في بعض الكتب المقررات أظن في المدارس مخلينا الإمام مع المأموم بينهم فرق بعد، هذا خطأ. الشيخ ما يتميز الإمام، يتميز بأن أنا رأيت مساجد كان قبل في المين كان ثلاث ناس معهم كثير وما في مكان، يعني المسجد متجول فيه، فلازم الإمام يصف عن يمينه عن الشمال، لازم كنت يتقدم عشان يعرف أن هذا الإمام إذا ركع يركع بعد. وإذا قام سؤال، هل هذا صف أو لا؟ أي صف؟ ما المشروع في الصف؟ لا يتميز بأنه يتقدم في التكبير والسجود والركوع، هذا التميز. شيخ سمالي في بعض المساجد يجعلون حد الصف يعني مصاب، فإذا يعني انتهى المصاب يعني ينتقلون إلى الصف الثاني، فهل هذا يعني يعذر؟ لا، هذا ليس بعذر، ما دامت الأرض طاهرة فإنه ليس بعذر. أنت فاهمين السؤال؟ أحيانا تكون البساط يعني ما يستوعب المكان، بعض الناس إذا انتهى البساط راح يصف بالصف الثاني، هذا مو صحيح. نعم له طريق، لأنه إذا كان في ساعة يعني معك أحد يصف لا بأس، ما يخالف لو ما أتممت الصف الأول، لكن هذا لا أعتبر ضرورة. نعم الحد الجدار. نعم يا نصر. هذا يجوز على قاعدة العامة، من قوى عظيم انكسره، أما شرعا فلا، من سبق إلى شيء فهو أحق به. قال رحمه الله تعالى: وإمامة النساء تقف في صفهم، ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء فجنائزهم، ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففد، ومن وجد فجة دخلها وإلا عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن يربها من يقوم معه، فإن صلى فدا ركعة لم تصح، وإن ركع فدا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صح. فصل يصح ارتداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن المأموم الواحد له أربعة مواقف، نعم عن يمين الإمام، والثاني ترى أن بيذكر المواقف الممنوعة والجائزة. نعم هذا واحد، أن يقف عن يمينه، والثاني أن يقف عن يساره، والثالث أن يقف خلفه، والرابع أن يقف أمامه. ما الذي يصح من هذه المواقف؟ الذي يصح عن يمينه، الذي يصح عن يمينه إذا كان منفردا مع الإمام. هنا قلنا واحد، كلامنا الآن السؤال عن مأموم واحد. طيب إذن الذي يصح من هذه المواقف أن يقف عن يمينه. طيب إن وقف عن يساره. نعم أنت تصح على ما مشى عليه المؤلف. لا اشترط المؤلف فلو عدم فلو اليمين، ما في إلا واحد يا أخي. إذن لا تصح على فلو اليمين، على كلام المؤلف لا تصح. طيب الدليل يا خالد. حديث عبد الله بن عباس صلى الله عليه وسلم على يساره، فأخذه النبي من خلفه وأداره حتى ركب يمين على يمينه، حتى جعله عن يمينه. طيب في قول ثاني يا عبد الله. اي نعم، اذا وقع عن يساره ما هو؟ هو جالس بس هو ترك الافضل، يعني ان الصلاه صحيحه لكن ترك الافضل. طيب كيف يجيبون عن حديث ابن عباس؟ نعم، بماذا يجيبون عنه؟ يجيبون عن حديث ابن عباس انه لا شيء بعد في النافله، يجبون على حديث ابن عباس أو يجي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حول إلى المكان الأفضل، وهذا ما يقتضي هذا فرض هذا عمل على يعني عمل أي على شخص معين ما ضبط. نعم، والفعل المجرد عند الأصوليين يدل على الاستحباب فقط. نعم، لا لا ما هذه مسألة ثانية. المهم هذا الجواب أنه مجرد فعل، والفعل عند الأصوليين لا يدل على الوجوب. نعم، يلا هداية الله. إذا وقف خلفه لا تصح الصلاة، إذا وقف أمامه لا تصح الصلاة، هذا ما فيه إشكال. طيب، موقف الاثنين فأكثر بندر، كم موقفا لهما؟ نعم، موقفا نريد الممنوع والجائز. نعم، عن الجانبين هم الخلف. عن جانبي هذا واحد، ومن خلفي اثنين، موقف الاثنين والجماعة، هذا اثنين والاثنين جماعة في باب الجماعة. وعن يمين، وعن قول راجع حديث، دعنا نقول راجع، عطنا المواقف الآن وبعدين نشوف الأحكام. نعم، وعن يسار، وعن يسار. نعم، بس تأمل يا أخي، تفكر بعقلك، لا تروح لا تفكر أو تذكر ما سبق، فكر بعقلك. عن يمينه وعن يساره وعن جانبيه هذه ثلاثة، وقدامه أربعة، وخلفه كم؟ خمسة. ما الذي زاد عن المفرد؟ عن الرجل الواحد، عن جانبيه، لأن الواحد ما يمكن يكون عن جانبيه، ولا يمكن الواحد ما يمكن عن جانبيه؟ طيب، ما الذي يصح من هذه المواقف الخمسة؟ نعم، عن جانبي. نعم، أولا عن خلفه، أن يكون خلفه. خلفه. وعن جانبي. وعن جانبي. وعن يمينه. وعن يمينه. وعن القول الراجح عن يساره. لا، المهم هذه المتفق عليه ثلاثة. طيب، عن اليسار عبد الله. نعم، لا يصح. والقول الثاني يصح مع فوات، القول الثاني يصح مع فوات الفضيلة، وقدامه ما يصح، وخلفه يصح، وهو الأفضل. طيب، تمام. وقد ذكرنا الأدلة في هذا. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى، وهو بدء الدرس الجديد: إلا أن يكون امرأة. أخذنا؟ طيب، قال: وإمامة النساء تقف في صفهن. إمامة النساء تقف في صفهن، يعني إذا صلى النساء جماعة فإن إمامتهن تقف في الصف في صفهن، لأن ذلك أستر. والمرأة مطلوب منها أن تتستر بقدر المستطاع، ومن المعلوم أن وقوفها بين النساء أستر من كونها تتقدم بين أيديهن. هذا ما ذهب إليه المؤلف محتجا بما روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنها أنهن إذا أمام النساء وقفنا في الصف في صفهن. وهذا فعل صحابي، والعلماء رحمهم الله مختلفون في فعل الصحابي وقوله إذا لم يثبت له حكم الرفع هل يكون حجة أو لا. والأصح أنه حجة ما لم يخالفه نص، فإن خالفه النص فالحجة في النص، أو يخالفه صحابي آخر، فإن خالفه صحابي آخر طلب المرجح. هذا هو القول الصحيح فيما يقوله الصحابي.